لذلك هذا الجاهل السخاف هذا اللي مؤلف كتاب متناقض هذا لا يعرف العلم. نعم. فإن أراد نفسي على الإمام النووي المتناقضات لوجدها كثيرة، الله كتبه كلها لا تجد قول يعني يكاد يعني كثير اختلافات القول الواحد، يعني في المثل الواحد في المنهاج في اي نعم المجموع في غيره من كتبه. في عندي هون كتاب المحرر الفقه الحنبلي اسمعوا وتعجبوا، هذا الأحمق ما عرف هذا لا باجتهاد منه ولا بنقل عن غيره، هذا في فقه الإمام أحمد. قال فأما المستعمل في طهر مستحب وكماء غمس قائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثلاثا فمطهر، وعنه ليس بمطهر. أحمد في رواية مطهر في رواية ليس بمطهر، ولا يرتفع حدث الرجل بماء خلت بالطهارة منه امرأة وعنه ترتفع، وله إزالة النجاسة به في أصح الوجهين، وإذا لاقت نجاسة كلتي ماء فصاعدا ولم تغيره لم ينجس، وعنه ينجس بالبول والعذيرة الرطبة من الأدم خاصة إلا ما يشق نزحه لكثرته، وما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة وعنه لا ينجس. شو بده يقول هذا الإنسان عن هذا الإمام؟ حيوان حيوان مسكين، هذا تناقض، هذا إنصاف يتبين له وجهة رأي معاكس لرأيه الأول، ما بيخليها كامنة في نفسه بطويها عن من حوله، لا بيقول صراحة حتى يعرف الناس أنه كما قال تعالى وما أوتيتم من علم إلا قليلا. هذا أحمق يعتبر هذا نقصا، وهو بهذا يهاجم الإمام أحمد؟ لا أنا بقول هو بيهاجمنا، نحن بيهاجمنا احنا، بس نحن بدنا نقدم له المثال هذا.